بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا قبل صلاة المغرب ما جاء عن القدرية، وأنهم ينكرون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فينكرون مشيئة الله النافذة وينكرون قدرة الله سبحانه وتعالى الشاملة. هم الذين يزعمون أن الاستطاعة والمشيئة والقدرة لهم، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلال، بدءاً من غير أن يكون سبق لهم من غير أن يكون ذلك له سبق من عند الله جل وعلا أو في علم الله جل وعلا. وهذا هو مفهوم القدرية عند السلف، وهذا المفهوم يتضمن أمرين: الأول أن القدرية ينفون قدر الله جل وعلا ويثبتون قدرتهم على الأفعال واستطاعتهم وإراداتهم عليها ولها. الثاني أنهم ينفون مع ذلك تقدم علم الله بأفعالهم قبل حدوثها، وهذا كما ذكر أهل العلم معنى الثاني هو في الحقيقة مذهب الغلاة من القدرية، المتقدمي القدرية الذين كانوا يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، أي لم يكن الأمر بقدر الله ولم يسبق له علم به جل وعلا. فالقدماء من القدرية يطلق عليهم السلف، والسلف سمى هؤلاء بغلاة القدرية لأنهم ينكرون علم الله جل وعلا ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، إنما يعلمها إذا وقعت وحصلت، فهم ينكرون علم الله الأزلي القديم الأزلي بالأشياء قبل كونها. والقدرية الذين هم الغلاة قد كفرهم أهل العلم رحمهم الله، كما سبق ذلك من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كذلك ما سبق ذلك من قوله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وذلك لأنهم أنكروا علم الله جل وعلا، ومن أنكر علم الله فهو كافر بالله جل وعلا، لأن إنكار صفة من صفات الله جل وعلا وجحد صفة من صفات الله جل وعلا كما قال أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك كفر بإجماع أهل العلم. ومنهم ومن القدرية من يقر بعلم الله جل وعلا، بعلم الله الأزلي، لكن يقول إن الله لم يقدر هذه الأشياء، وإنما الناس هم الذين يفعلونها ويستقلون بإيجادها وخلقها، كل يخلق فعل نفسه. قال أهل العلم: ولا شك أن الطائفة الثانية أخف من الطائفة الأولى، وإن كان كل منهم على ضلالة وكل منهم على غواية. فالطائفة الثانية أنكروا خلق الله وهم متأخروا القدرية، وهؤلاء هم جمهور القدرية، هؤلاء هم جمهور القدرية، فإنهم لا ينكرون تقدم علم الله بأفعالهم، ويقرون بأن الله يعلم ما العباد فاعلون قبل أن يفعلوا، ولكنهم إنما الإنكار حصل منهم أن الله لم يقدر هذه الأشياء، وإنما الناس هم الذين يفعلون ويستقلون بإيجادها وخلقها. والقدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، قال أهل العلم رحمهم الله، وذلك لأن المجوس يقولون إن الكون له خالقان، المجوس يقولون إن الكون له خالقان، خالق الخير وخالق الشر، والقدرية ومنهم المعتزلة يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم الذين خلقوها، فأثبتوا خالقين، بل أثبتوا خالقين كثيرين، فكل إنسان يخلق فعله نفسه. قال أهل العلم فالقدرية ومنهم المعتزلة أثبتوا خالقين كثيرين، أثبتوا خالقين كثيرين، لأنهم يرون أن كل إنسان يخلق فعل إيش؟ نفسه. قال بعض أهل العلم وهم من هذه الجهة صاروا أشر من المجوس، وهم من هذه الجهة صاروا أشر من المجوس، لأن المجوس إنما أثبتوا خالقين، وهؤلاء القدرية أثبتوا خالقين كثيرين. المعتزلة في أصول الإيمان جعلوا لهم أصولا غير أصول أهل السنة، المعتزلة في أصول الإيمان، والمعتزلة قدرية كما أن الأشاعرة ماذا؟ جبرية. المعتزلة قدرية والأشاعرة جبرية. المعتزلة أحدثوا أصولا غير أصول أهل السنة، والأصول عندهم خمسة، وهي الأصل الأول عند المعتزلة التوحيد، ويريدون بالتوحيد نفي الصفات. المعتزلة يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. الناس في إنكار الأسماء والصفات الجهمية ينفون الأسماء والصفات، وأما المعتزلة فينفون الأسماء، ينفون الصفات مع إثبات الاسم، فيقولون سميع بلا سمع. وأما الأشاعرة فهم ينقسمون إلى قسمين، الأشاعرة المتقدمون والأشاعرة المتأخرون، ولعلنا نذكر شيئا من ذلك في ثنايا كلامنا عن الصفات. فالتعطيل على قسمين، إما تعطيل كلي أو تعطيل جزئي. وابن حزم قد قال عنه ابن عبد الهادي رحمه الله كان جهميا جلدا، وابن حزم كان على قول المعتزلة من جهة إثبات الأسماء ونفي الصفات، فقول ابن عبد الهادي رحمه الله هنا كان جهميا جلدا، وذلك على قاعدة السلف من إطلاق التجهم على كل النفات، إطلاق التجهم على كل النفات كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أن السلف لهم في إطلاق التجهم على كل النفات سواء كان نفيا كليا أو كان نفيا جزئيا. فالمعتزلة الأصل الأول عندهم التوحيد، ولا يقصدون بالتوحيد ما هو عند أصول أهل السنة من جهة توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، ومن جهة تعريف التوحيد الذي أخذ من كتاب الله ومن سورة رسول الله، إنما قصدوا بذلك نفي الصفات. ويسمي المعتزلة نفي الصفات توحيدا. لما سموا المعتزلة نفي الصفات توحيدا؟ وذلك لأنهم عندهم قاعدة، قالوا لأن إثبات الصفات فيه تعدد للآلهة، لأن إثبات الصفات فيه تعدد للآلهة، فإذا نفينا الصفات فقد وحدنا من؟ الله جل وعلا. فسموا نفي الصفات توحيدا، لأنك إذا قلت يسمع ويبصر فقد عددت ماذا؟ الآلهة. فسموا نفي الصفات توحيدا في زعمهم. الأصل الثاني من أصول المعتزلة العدل، وهذا هو الأصل الذي يدخل في بابنا في باب القضاء والقدر، ويريدون به نفي القضاء والقدر، لأنهم يقولون إثبات القضاء والقدر يلزم منه وعليه الجور والظلم في حق الله جل وعلا، حيث يعذب عباده على شيء قد قدره إيش عليه. فمن العدل نفي القضاء والقدر، وأن العبد يخلق فعل إيش؟ نفسه. الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون المعتزلة بهذا الأصل الخروج على ولاة أمور المسلمين، فالذي يخرج عندهم على الولاة عند أهل السنة يطلق عليه إيش؟ خارجي. وعند المعتزلة يطلق عليه آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، مثل ما يقال الآن فلان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يتكلم في ولاة أمور المسلمين، يتكلم فيهم على المنابر ويقدح فيهم ويثور العامة ويثور الناس ويؤلب الناس، ثم الناس يقولون إنه آمر بالمعروف وناهي عن إيش؟ عن المنكر. هذا على نحو كلام المعتزلة في هذا الأصل، وإنما هذا عند أهل السنة يسمى خارجي، لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد أثبت له الخارجية، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما جاء ذلك الرجل وقال لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه اعدل يا محمد، قال له اعدل يا محمد، لما كان يوزع ويقسم غنائم حنين، جاء ذاك الرجل وقال لنبي الرحمة لنبي العدل اعدل يا محمد، فقال له نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، كما قالت الخوارج في عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما خرجوا عليه وأنه يستأثر بالأموال وأنه أعطى الأموال أقاربه وأقطع الإقطاعات لأقاربه، بنحو ما يقوله الآن خوارج العصر الإخوان المسلمين والسرورية والقطبية والثورية ومن وداعش وجبهة النصرة فتح الشام، بنحو كلامهم. وهؤلاء كما قرر أهل العلم أنما هو أن خروجهم إنما خروج لإيش؟ لأجل المال. لذلك مسلم رحمه الله وهو إمام من أئمة الحديث جعل أحاديث الخوارج في كتاب الزكاة، جعل أحاديث وما ذكر في الخوارج في كتاب الزكاة. لذلك تجد هؤلاء هذه الجماعات الحزبية كجماعة الإخوان المسلمين يدق على وتر إيش؟ الأموال والإقطاعات والبطالة والفقر إلى آخره، ثم يثور العامة على ولاة أمور المسلمين، والواجب على السلفي والسني وعلى من هداه الله جل وعلا إلى القرآن الكريم وإلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن يتبع القرآن والسنة على فهم سلف هذه الأمة، وأن يكون من دعاة الإصلاح ومن دعاة الاجتماع ومن دعاة الخير ومن دعاة البر والإحسان، وليس من دعاة الثورة ودعاة الخروج ودعاة التأليب تأليب العامة على حكام المسلمين، بل الواجب على الداعية الذي يدعو الناس إلى الخير ويدعو الناس إلى الاجتماع أن يدعوهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم سلف هذه الأمة. فذلك الخارجي لما جاء إلى نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وقال اعدل يا محمد، قال ويحك إلى آخر الحديث، لما ولى ماذا قال عنه النبي صلوات ربي وسلامه عليه؟ مشى ولى، قال يخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامكم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هذه الترقوة لا ينفذ إلى قلوبهم فيفقهون ويحصل لهم التدبر والذكرى، لأن القرآن إذا قرأه العبد وكانت قراءته قراءة تدبر وتفكر وتفهم فإنه يصل إلى الخير، ولكن إذا قرأ القرآن وقد استقر في باله تحريف كتاب الله جل وعلا واستقر في خياله وفي خاطره تأويل كلام الله جل وعلا فإنه لا ينفذ إلى قوله لا ينفذ إلى قلبه، فالذي يريد الخير لنفسه يكون في هذه الأبواب كما ذكرنا وكما ذكر إمام أهل السنة والتمسك بما كان عليه من أصحاب رسول الله، وهذا فيه إشارة من أحمد إلى فهم السلف، هذا فيه إشارة من أحمد رحمه الله إلى فهم السلف. فالناس لهم عقول، الأشعري له عقل، والجهمي له عقل، والماتريدي له عقل، والإخواني له عقل، والتبليغي له عقل، والرافض له عقل، والصوفي له عقل، عقول، والليبرالي له عقل، والعلماني له عقل. لم تأتي الشريعة بأن نتحاكم إلى عقولنا، وإنما جاءت الشريعة أن نتحاكم إلى إيش؟ إلى النقل المعصوم الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم الصحابة الكرام، كما قال عبد الله بن مسعود وذكرنا في أول الدرس: من كان منكم مستنا فليستن بمن إيش؟ قد مات، فإنهم أبر إيش؟ قلوبا وأعمق علما. وليس هذا لأحد بعد الصحابة، وهذه المرتبة العالية بعد الصحابة، وإنما السير على ما سار عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فسمى النبي صلوات ربي وسلامه عليه هذا الذي قد خرج بلسانه، سماه خارجي يخرج من ضئضئ هذا. فالذي ينكر علانية ويثور على ولاة أمور المسلمين فهو من الخوارج، ذلك من أصناف الخوارج القعدية الذين يثورون ولا يخرجون بالسيف. وسماهم السلف قعدية، سماهم السلف قعدية. فلا يغتر مغتر بمن يأمر بالمعروف ويرفع شعار أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويريد به يريد بذلك منابذة ولاة الأمور وسفك الدماء وانتهاك الأعراض والاضطراب وعدم الأمن وضعف الأمن. لا، السنة ما جاءت بهذا، السنة إنما جاءت بحفظ الضروريات الخمس كما اتفقت الملل كلها على ذلك، كما قال الشاطبي رحمه الله أن الملل اتفقت كلها على ذلك، على حفظ الضروريات الخمس. ومن حفظ هذه الضروريات حفظ الدين وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل. لذلك تجد في البلدان التي ثارت واضطربت قد ذهب كثير من هذه الضروريات عياذا بالله. فالإسلام دين رحمة، والإسلام دين حق، والإسلام دين خير، فيجب علينا جميعا أن نتبع هذا الدين وأن نأخذ بهذا الدين وأن نقف عند حدوده وأن نأخذ بأحكامه. الأصل الرابع عند المعتزلة المنزلة بين المنزلتين، أي أن فاعل الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، وهم اختلفوا مع الخوارج في الدنيا واتفقوا إيش؟ في الآخرة. الأصل الخامس إنفاذ الوعيد، ويريدون بذلك أن النار لا يخرج منها من دخلها، فأوجبوا خلود مرتكبي الكبيرة من أهل القبلة في النار، وقالوا من استحق العذاب لا يستحق الثواب، من استحق العذاب لا يستحق الثواب. من المسائل كذلك في هذا الباب، وهي المسألة الخامسة، القرطبي رحمه الله يرى كما نقل ذلك عن الحافظ بن حجر رحمه الله أن مذهب غلاة القدرية قد انقرض. قد نقل الحافظ بن حجر رحمه الله عن القرطبي أن مذهب غلاة القدرية قد انقرض، وأنه لا يعرف أحدا من زمانه ينسب إليه، وأن القدرية اليوم مطبقون على تقدم علم الله بأفعال العباد قبل فعلها. المسألة السادسة أن أول ظهور القدرية والكلام في القدر كان في زمن متأخري في زمن المتأخر في متأخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، متأخر موتهم كابن عمر، وقد ذكرنا ما ذكرناه عنه في ما جاء في قصة يحيى بن يعمر وقصة صاحبه. وكان أول، وهي سلسلة القدرية، سلسلة الخزي، كان أول من نطق بهذه المسائل رجل يقال له سوسن، وقد كان نصرانيا، وهذه تسمى سلسلة القدرية، كما أن هناك سلسلة للقائلين بأن القرآن مخلوق، وسلسلة كذلك في المقابل تسمى بسلسلة الذهب، وهي ما جاء من الثقات والأعلام كمالك وكنافع وكابن عمر، هذه سلاسل ذهب، وأما هذه فسلاسل إيش؟ خزي، سلاسل ناطقة بالبدعة وناطقة بالهوى وناطقة بالردى. فسلسلة القدرية كان أول من نطق بها رجل يقال له سوسن، وكان نصرانيا، فأسلم ثم ارتد، ثم أخذ عنه معبد الجهني الذي أظهر هذا المذهب ونسب إليه، أظهر هذا المذهب ونسب إليه، كما أن أول من أظهر في أوائل الأمر الجعد بن درهم في مسألة إيش؟ خلق القرآن، ولكن من أظهره ونشره وبثه الجهم بن صفوان، فسميت إيش؟ الجهمية، لأنه أظهر المذهب، مذهب التجهم، فسميوا جهمية. هنا لم يقولوا أن أول يعني ما ذكروا ما ذكروه من القول في معبد، لم يذكروا سوسن، لأن سوسن نطق به، ولكن من أشهره؟ من بثه؟ من أذاعه؟ من نشره؟ هو معبد الجهني، ذلك ما قال أول من قال بالقدر في البصرة هو معبد الجهني، وكان قبله سوسن، ولكن سوسن نطق به وقد دعا إليه في نطاق قد يكون نطاق يعني ليس كبيرا، ولكن من أظهره ونشره وبثه هو معبد الجهني. لذلك أخرج الأجري عن ابن عون ذلك في كتاب الشريعة، قال أول من تكلم من الناس بالقدر بالبصرة معبد الجهني وأبو يونس الأسواري. وقال الأوزاعي رحمه الله أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، وكان نصرانيا ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد، غيلان من؟ الدمشقي. فالسلسلة سوسن، وأخذ عنه من؟ معبد، وأخذ عن معبد من؟ غيلان الدمشقي. وسوف بعد ذلك نأخذ كذلك من أخذ عن غيلان الدمشقي. الأمر أو المسألة السابعة، الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي بكل شيء، وأنه يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل ذلك يعلمه الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات ما في الأرض، وأحاط كذلك ما جاء أيضا أحاط بكل شيء علما. فالإيمان بأن الله عالم بكل شيء لا بد منه، ومن جحد علم الله فهو كافر بالله جل وعلا. المرتبة الثانية الكتابة، وأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، فالذي ينكر الكتابة في اللوح المحفوظ لم يكن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، ولم يكن مؤمنا بالقدر. المرتبة الثالثة إرادة الله ومشيئته للأشياء، فكل شيء يقع ويوجد فهو بإرادة الله جل وعلا، كل شيء يقع ويوجد فهو بإرادة الله جل وعلا. المرتبة الرابعة الخلق، خلق الأشياء، فكل شيء في هذا الكون فهو من خلق الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فكل شيء في هذا الكون فهو من خلقه سبحانه وتعالى، من خير أو شر، من كفر وإيمان، من طاعة ومعصية، من غنى وفقر، من مرض أو صحة، من حياة أو موت أو غير ذلك. لكن الشر، هذه مسألة مهمة، والشر ليس إيش؟ إليك، والشر ليس إليك ما جاء في الدعاء، لكن الشر بالنسبة إليه لا يكون شرا لما صح، والشر ليس إليك لأنه خلقه لحكمة ووضعه في موضعه، خلقه لحكمة وضعه في موضعه، فهو بالنسبة إليه ليس شرا، وإنما هو شر بالنسبة لمن وقع عليه ومن قدر عليه بذنوبه ومعاصيه، فإنه شر بالنسبة للمحل، فإنه شر بالنسبة للمحل الذي يقع عليه، أما بالنسبة لله فهو خير لأنه عدل منه سبحانه وتعالى. فالحاصل أن كل ما يقع في هذا الكون فهو عدل ورحمة وخير من الله سبحانه وتعالى، وإن كان ضررا وعقوبة وشرا بالنسبة لمن وقع عليه ذلك. هذه المراتب الأربع من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أهل السنة يؤمنون بها كلها، يؤمنون بكل هذه المراتب. المسألة الثامنة درجات الإيمان بالقضاء والقدر. للإيمان بالقدر درجتان، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة، ودليلها ما جاء في قول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، أن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالعلم أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيله، والكتابة أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ بحسب علمه سبحانه وتعالى. وهذه الدرجة أنواع: النوع الأول درجة الكتابة أنواع، النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ودليلها ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال: ربي ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما روى ذلك أحمد وأبو داود وغيرهما. النوع الثاني الكتابة العمرية، وهي ما يكتبه الملك الموكل بالأرحام على الجنين في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر، فيؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ودليله ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الثابت في الصحيحين. وهذه الدرجة ينكرها غلاة القدرية القدماء. أما الدرجة الثانية فهي تتضمن المشيئة والخلق، والمشيئة دليلها: ويفعل الله ما يشاء، والخلق دليله: الله خالق كل شيء. فالمشيئة هي أن تؤمن بمشيئة الله العامة، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، سواء ذلك في أفعاله، في ذلك أفعاله وأفعال الخلق، كما قال تعالى: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، وقال في أفعال الخلق: ولو شاء ربك ما فعلوه. وأما الخلق فهو أن تؤمن أن الله خالق كل شيء، سواء مما فعله أو فعله عباده. والخلق ذي الخلق في فعله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ودليل الخلق في أفعال العباد: والله خلقكم وما تعملون. ووجه كونه خالقا لأفعال العباد أن فعل العبد لا يصدر إلا عن إرادة وقدرة، وخالق إرادة العبد وقدرته من؟ هو الله جل وعلا. والعبد له مشيئة وقدرة، للعبد مشيئة وقدرة، لقول الله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، وفي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأثبت الله للعبد مشيئة وإرادة وهي القدرة، إلا أنها تابعتان لمشيئة الله تعالى لقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ظل في هذه الدرجة، أعني ما جاء في المشيئة والخلق، ظل فيها طائفتان. الطائفة الأولى القدرية، حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته، ليس لله في فعله مشيئة ولا خلق. الطائفة الثانية الجبرية، حيث زعموا أن العبد مجبور على فعله، ليس له فيه إرادة ولا قدرة. والرد على الطائفة الأولى الذين هم من؟ أجيبوا، القدرية، وذلك بقول الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وفي قوله ولو شاء ربك ما فعلوا. والرد على الطائفة الثانية هي الجبرية، بقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وفي قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، فأثبت للإنسان مشيئة وقدرة. وقد كان شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في تدريسه لنا في العقيدة الواسطية وفي غيرها من كتب الاعتقاد في الرد على الجبرية، قال من جهة الأمور التي تكون من جهة العقل أنك الجبرية الذين هم الأشاعر يقولوا أن العبد مجبور على فعل إيش؟ على فعل نفسه. قال فاصفعه، وإذا سألك لما صفعتني فقل أنا مجبور على صفعك. قال فاصفعه، فإذا سألك لما صفعتني فقل أنا مجبور على صفعك. لا يقبل ذلك عاقل، لا يقبل ذلك عاقل. والأشاعرة منتشرون في البلدان الإسلامية، ويقرر في كثير من بلدان العالم الإسلامي مذهب الأشعرية، مذهب أشعرية من جهة الأسماء والصفات، من جهة التوحيد، وأن التوحيد الربوبية، وأما التوحيد الإلهية فليس هو من أنواع التوحيد، كذلك في الأسماء والصفات، كذلك في أفعال الله جل وعلا، كذلك في باب الإيمان إلى غير ذلك. المسألة التاسعة كما تقدم معنا أن القدرية مجوس هذه الأمة. المسألة العاشرة ما يختص بالجبرية، فهم يخرجون الجبرية يخرجون عن أحكام الله حكمها ومصالحها، وذلك الجبرية يخرجون عن أحكام الله حكمها ومصالحها، وذلك أن الجبرية لا يفرقون بين فعل العبد اختيارا وبين فعله بدون اختيار، فكل منهما عندهم مجبر عليه، وإذا كان كذلك صار ثوابه على الطاعة وعقابه على المعصية لا حكمة فيه، لا حكمة فيه، إذ الفعل جاء بدون اختياره، وما كان كذلك فإن صاحبه لا يمدح عليه فيستحق الثواب، ولا يذم عليه فيستحق العقاب. فهذه البدعة لها شؤم عجيب على المتعبد، واعلموا ذلك جيدا، ذلك قال أهل العلم رحمهم الله إن البدعة لها شؤم عظيم على المتعبد. الأشاعرة جبرية، فإذا كان هذا هو حال الأشاعرة فكيف يستمدون مسائل التعبد إذا كان كما قالوا فإن صاحبه لا يمدح عليه فيستحق إيش؟ الثواب، ولا يذم عليه فيستحق إيش؟ العقاب، وهو مجبور على فعل إيش؟ نفسه. بل قال أهل العلم ممن درسنا عليهم وكانوا من علماء العقيدة، قال الأشاعرة استعاضوا في هذا الباب بمسالك الصوفية، بمسالك الصوفية. وانظروا إن شئتم في تراجم الأشاعرة، كان أشعريا عقيدة وكان صوفيا ماذا؟ سلوكا، لأن التمشعر فيه الجبر، والجبر يؤدي إلى ضعف في التعبد، فيستعيض بالضعف في التعبد بماذا؟ بمسالك التصوف. وهذا كثير تجده في تراجم الحنفية الذين قد ابتلوا بالتمشعر أو ما كان على شبهه، أو في تراجم المالكية أو الشافعية أو كذلك في تراجم غيرهم من أصحاب المذاهب. كثير كان أشعريا من جهة الاعتقاد، مالكيا من جهة المذهب، وصوفيا من جهة، فهم يستعيضون بضعف التعبد بماذا؟ بمسالك المتصوفة. المسألة الحادية عشر: هل نعتمد على القضاء السابق ونترك العمل؟ هل نعتمد على القضاء السابق نترك العمل؟ الجواب: لا يجوز الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على الكتاب الأول وندع العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى سنيسره للعسرى. المسألة الأخيرة: لا يجوز للمسلم أن يدخل في تفاصيل القدر. ذلك المصنف هنا ماذا قال؟ قال: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. ولا يقال ماذا، لما، ولا كيف، وإنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كوفي ذلك وأحكم له، فعليه ماذا؟ الشك، الاضطراب، الحيرة؟ لا، فعليه الإيمان به والتسليم له. ذلك قال أهل العلم: ولا يجوز للمسلم أن يدخل في تفاصيل القدر ويفتح على نفسه باب الشكوك والأوهام، بل يكفيه أن يؤمن بالقدر كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، ولا يدخل في التفصيل والسؤالات والأسئلة: لماذا كذا ولماذا كذا ولما وكيف، لأنه لن يصل إلى نتيجة، لن يصل إلى نتيجة، لأن الأمر كما قال حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس قال: القدر سر الله، القدر سر الله، فهو سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نؤمن به ولا ندخل في تفاصيله، بل نكتفي بالإيمان به على ما جاء في الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وكما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا ذكر القدر تجادلوا، تعارضوا، تعاركوا، لما، كيف؟ لا، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. وكما قال ابن عباس: القدر سر الله. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومثل أحاديث الرؤيا كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. التسليم والتصديق والأخذ بما جاء في الكتاب والسنة، ولا نقول لما ولا كيف كما قال أحمد رحمه الله هنا، مثل حديث الصادق المصدوق، حديث من؟ عبد الله مسعود، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل حديث الرؤية، فكل هذه الأحاديث وإن نبتت عنها الأسماع واستوحش منها المستمع أو المستمع، فيجب عليه أن يسلم ويأخذ بهذه الأحاديث. فقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. قال ابن عباس: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. قال الذهبي: حدثنا وكيع، قال الذهبي رحمه الله فيما جاء بإسناده ويعني من جهة تحديث وكيع عن إسرائيل أنه حدث بحديث أحاديث جاءت في باب الصفات، فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. فالمسلم يسلم لما جاء في الكتاب والسنة، يسلم لما جاء في الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: لا يخاصم أحدا ولا يناظره. والتقدير كما هو معلوم ينقسم إلى أقسام، وقد ذكرنا التقدير الأزلي والتقدير العمري، كذلك التقدير الحولي والتقدير اليومي. نعم. قال رحمه الله: لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة، لأنه خالف السنة في إيش؟ في الولوج في مسألة المجادلة بالباطل. وإن وافق السنة، كيف تقول ليس سلفيا ولا سنيا؟ إنه خالف مسألة إيش؟ الولوج في مثل هذه المسائل. فالمخالفة عنده من جهة أنه قد جادل فيما قد أمر بعدم المجادلة فيه، حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. نعم. ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار، والقرآن كلام الله وليس انتقل المخلوق. الآن إلى مسألتي، بعد ما انتهى مسألة القضاء والقدر انتقل مسألتي ماذا؟ الرؤيا، القرآن، وأنه كلام الله جل وعلا غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم. قال: ويؤمن بالآثار، والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، لأن هناك من ضعف في عصر أحمد، ذلك أظهر هذه اللفظة، هناك من ضعف، من حصله الضعف في عصره، ذلك أظهر هذه اللفظة، قال: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. محمد بن نوح كان شابا، مات وقتل وهو شاب، ما أحمد في المحنة، ويذكر محمد بن نوح ما أحمد، وأحمد كان إماما. وأما لما قتل محمد بن نوح، قتل شابا، ومع ذلك أبقى الله ذكره وثبته في كتب التراجم، في كتب الاعتقاد، في كتب العقيدة، مع أنه كان شابا، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبت ذكره ورفع ذكره وأعلى ذكره لثبوته على السنة، لثبوته على السنة. فليس الكلام في العمر، وإنما الكلام في طول الثبات على السنة وإظهار السنة، ولو قصر إيش؟ ولو قصر عمرك. عمر بن عبد العزيز، تقرأ سيرته، تقرأ ترجمته، تقرأ ما جاء عنه تظن أنه قد عمره من كثرة مناقبه، من كثرة فضائله، من كثرة طاعاته، من كثرة ما اشتهر عنه في المسائل الخيرة، ولكن عمر بن عبد العزيز قد مات دون 40، قد مات وعمره 39.5. ذلك القاعدة: عمر أوقاتك، فطول العمر إنما في تعمير إيش؟ الأوقات بالطاعات. فكثير ممن طال عمره ولم يحصل منه حسن إيش؟ العمل، فكان طول العمر عليه بلاء، 60 و70 وهو ما زال والعياذ بالله بالأفكار الهابطة، الأفكار السافلة، وما زال عمره كأنه عمره 20 سنة، لم يتعظ بموت، ولم يتعظ بظهور المشيد، ولم يتعظ بقرب الموت، ما زال صبيا وإن كان عمره قد طال. فخيركم من طال عمره وحسن عمله. وبعض الناس يكون صغيرا ولكن يعمر أوقاته بالطاعات، مقبل على طاعة الله جل وعلا، مدبر عن المعاصي والسيئات، مقبل على كل خير، كلما نادى منادي للخير تجده من أكثر الناس مسارعة إليه. هذا وإن قصر عمره، ولكن كأنك لما تقرأ ما حكي عنه كأنه قد عمر من جهة إيش؟ السنين والأعوام، لكثرة ما عمر أوقاته القصيرة بطاعة الله جل وعلا في كل لحظة وفي كل ثانية. فهذا هو ما ينبغي على الإنسان، لا ينظر إلى أنه صغير أو أنه ما زال في مقتبل العمر أو أن الموت بعيد. فكم وكم وكم من زرناه، أذكر يعني قد نزوره مع أناس ثم يكون أن هذا الذي قد زرناه في مرض الموت أنه قد عاش، وأن من كان معنا يزور أنه قد مات. فالشاهد أن الإنسان لا ينظر إلى كونه صغير أو كونه ما زال في مقتبل عمره، لا، إنما يعمر أوقاته بطاعة الله جل وعلا. فإذا عمر وقته بطاعة الله فبتعمير هذه الأوقات بطاعة الله جل وعلا، فإنه يكون في ما يكون منه أنه قد حصل الخير الكثير في العمر ماذا؟ القصير. قد حصل الخير الكثير في العمر القصير. نعم. فقال: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. لقد ضعف أناس من أمة الإسلام، نعم، وأما محمد بن نوح كما ذكرنا مات شابا ومع ذلك اشتهر وثبت الله ورفع الله ذكره. نعم. قال رحمه: فإن كلام الله منه وليس ببائن منه. فإن كلام الله منه صفة من صفاته، صفة من صفاته، صفة من صفاته، نعم، ليس ببائن منه، نعم، وليس منه شيء مخلوق، فهو صفة من صفاته، فكيف يكون مخلوقا؟ نعم. وإياك وهنا فهو المتكلم به سبحانه على الحقيقة، فالقرآن غير مخلوق، فهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومناظرة، أحسن الله إليك، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. ذكر أحمد هنا رحمه الله أنواع الجهمية الثلاثة: الذين قالوا القرآن مخلوق، والذين وقفوا، واللفظية. واللفظية، واللفظية اللفظية النافية واللفظية المثبتة كما سوف يأتينا بإذن الله جل وعلا. نعم. فهؤلاء كلهم جهمية كما قال أحمد، من قال القرآن، من قال إن القرآن مخلوق، ومن قال باللفظ، ومن قال كذلك بإيش؟ بالتوقف. والتوقف سوف نذكر كذلك فيه ما ذكره أئمة الإسلام رحمهم الله جل وعلا. نعم. والإيمان بالرؤية يوم القيامة، هذا الآن خرج من مسألة القرآن كلام الله غير مخلوق إلى مسألة الرؤية. نقول: قال الإسماعيلي رحمه الله عن أهل السنة ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وكيفما وإنما كيفما يصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور ومتلوا بالألسنة مكتوبا في المصاحف غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فهو قد قال بخلق القرآن. كذلك قال ذلك المقدسي وأئمة الإسلام على ذلك، ذلك الله جل وعلا قد قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من منذرين، وهو محفوظ في الصدور كما قال الله جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة حتى أنظر في كلام من؟ في كلام الله الذي هو إيش؟ القرآن. فهذا فيه نسبة القرآن إلى من؟ إلى كلام الله. من قول من؟ من قول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المقدسي رحمه الله يعني القراءة في المصحف، يعني القراءة في المصحف. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ من المصحف، من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ من المصحف. كذلك جاء عن عبد الله بن أبي مليكة قال كان عكرمة بن أبي الجهل رضي الله عنه يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول كتاب ربي عز وجل وكلام ربي. فالصحابة كلهم يعتقدون أن القرآن كلام من؟ كلام الله، أن القرآن هو كلام الله جل وعلا. وقد ورد عن السلف تكفير من قال إن القرآن مخلوق، كما نقل اللالكائي أن أكثر من 550 نفسا من التابعين وتابعيهم كلهم قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. المسألة الثانية، قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية بعد أن ذكر الطحاوي اعتقاد أهل السنة في كلام الله قال هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرها وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. والناس قد افترقوا في مسألة الكلام إلى 9 أقوال، وراجع هذه 9 في شرح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي. ولكن ما يخصنا هنا ما يتعلق بالجهمية، لقد نص عليهم أحمد هنا. الجهمية افترقوا إلى 3 فرق. قال أحمد رحمه الله افترقت الجهمية على 3 فرق، الذين يقولون مخلوق، والذين شكوا وهم من؟ الواقفة، والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. ونص عليها هنا من؟ أحمد رحمه الله. من قال القرآن مخلوق صراحة، وقد تقدم كلام أئمة الإسلام فيه، ومن هؤلاء كلام اللالكائي في نقل التكفير عن 550 نفس. الثاني من فرق الجهمية الواقفة، وذلك لوقوفهم وإمساكهم عن إطلاق القول بخلق القرآن أو عدم خلقه، وقفوا، وهم 3 أصناف. الصنف الأول صنف شكوا، وقفوا شكا ولم يتبين لهم الأمر بزعمهم، ويطلق عليهم السلف الشكاكة، ويطلقون على القائل بهذا القول الشكاك. وقد أنكر السلف على هذا الصنف أشد النكير، وعدوهم في الجهمية كما جاء عن أحمد رحمه الله. فقد سئل أيضا عن الواقفة قال من كان منهم يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي. من كان منهم يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي. بل قال في بعض الأقوال عنه: وهم شر الأصناف وأخبث الأصناف. الصنف الثاني سكتوا عن الخوض في ذلك مع اعتقادهم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وسكتوا تورعا ورأوا أن من كان قبلهم من السلف لم يتكلموا في ذلك. ولمثل هؤلاء يقول أحمد، وقد سئل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت؟ فقال أحمد: ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، لكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. فكان الأولى بهؤلاء أن يبينوا للناس، ولا سيما إذا كانوا من أهل العلم، لأن الناس يقتدون بهم. ذلك هناك شبهة عند بعض الناس يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، لم يتكلم به المتقدمون. لم يتكلم به ماذا؟ المتقدمون. وهم يقولون هذا القول مكابرة منهم لإحقاق باطلهم. وإلا الرد على هؤلاء: كيف يتكلم المتقدمون من الصحابة بما لم يقع لهم ولم يشهدوا، أو بما لا يدرون إن وقع كيف يكون؟ فقولهم هذا هو شبهة لإحقاق إيش؟ باطل. أما من كان متورعا فيجب عليه أن يبين. الصنف الثالث من الواقفة الجاهل. قال أحمد رحمه الله: وهذا عليه أن يسأل ويتعلم. هذا عليه أن يسأل ويتعلم. فالصنف الأول من؟ في الجهمية. في الجهمية الثاني، وهم ثلاثة طوائف. الصنف الثالث من الجهمية اللفظية. الصنف الثالث من الجهمية اللفظية. قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. قال الذهبي رحمه الله: وأول من أظهر اللفظ، إخواني، معرفة أوائل أصحاب المقالات مهم، معرفة أوائل أصحاب المقالات مهم. وعلم المقالات كما ذكرت سابقا في مجالس عقدية، علم المقالات فن يدرس، علم المقالات علم وفن يدرس. فأول من أظهر اللفظ الحسين بن علي الكرابيسي. أول من أظهر مسألة اللفظ قال: لأقولن قولا يكفر به أحمد، لأقولن قولا يكفر به أحمد. وذلك في سنة 34 و200، وكان الكرابيسي من كبار الفقهاء كما جاء ذلك في ترجمته، وذكر ذلك الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام. الحسين بن علي الكرابيسي كان من فقهاء الشافعية، وقال أبو عبد الله الصيرفي الشافعي كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد، قال أبو عبد الله الصيرفي الشافعي وكان من فقهاء الشافعية يعلم طلابه، قال: اعتبروا بهذين، اعتبروا إيش؟ بهذين، بالكرابيسي وبأبي ثور. بالكرابيسي وبأبي ثور. قال: إن أبا ثور لا يعشر معشار الكرابيسي في الفقه، ولكن الله أظهر أبا ثور لثباته على إيش؟ على السنة، وسقط الكرابيسي لتركه السنة. كرابيسي لا نجده كثيرا في ذكر الخلاف خلال الفقهاء، وإنما نرى كلام أبي ثور، وقال أبو ثور، وهو اختيار أبي ثور وقال بهذا القول، مع أنه كما قال أبو عبد الله الصيرفي الشافعي لا يعشر معشار إيش كرابيس في الفقه، ولكنه يا إخوان أن الإنسان كلما تمسك بالسنة وكلما تمسك بالأثر وكلما تمسك بالعقيدة الصحيحة فسيظهره الله جل وعلا، وإن كان علمه ليس علماً إيش واسعا، وإن كان علمه ليس علما واسعا. وكلما كان الإنسان بعيدا عن الأثر وبعيدا عن السنة وبعيدا عن ما عليه السلف الصالح وإن كان علمه كثيرا، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يعلي ذكر من كان متمسكا بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا عن صاحب السنة ورفعنا لك إيش ذكرك. قال ابن كثير رحمه الله ويرفع، وهذه الآية في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن رفعة من اتبع الرسول هو رفعة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، هو رفعة للرسول صلوات ربي وسلامه عليه. فالعبرة باتباع ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وبالأخذ بما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والناس في مسألة اللفظ كما قال أهل العلم أن هذا الأمر لما ظهرت هذه البدعة اختلف الناس فيها إلى أربع فرق. الفرقة الأولى الجهمية قائلين بأن القرآن مخلوق، تستروا بالقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ومرادهم أن كلام الله مخلوق على اعتقاد إيش أسلافي، قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهم الجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق ومرادهم أن كلام الله مخلوق على اعتقاد أسلافي. الفرقة الثانية طائفة شابهت الجهمية في بعض قولهم وهم الكلابية، أتباع عبد الله ابن كلاب، فأطلقوا القول كالجهمية فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ومرادهم أن القرآن العربي الذي نزل به جبريل اكتبوا أن القرآن العربي، لأن هذا هو منشأ كلام ماذا؟ الخوارج، هو منشأ كلام الأشاعرة، فالأشاعرة يؤول كلامهم إلى كلام ماذا؟ الجهمية في أن القرآن مخلوق. الكلابية قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ومرادهم أن القرآن العربي الذي نزل به جبريل الذي هو الألفاظ المؤلفة من الحروف كالألف والباء والتاء مخلوق، وأن الله تعالى لم يتكلم بالحروف إنما كلامه إيش معنى، وهذا على كلام مثل كلام من أشاعرة والماتريدية، هو معنى هو حكاية أو عبارة، والذي ينتج عنه كلام من الأشاعرة في الكلام النفسي، في الكلام النفسي معنى. قالوا أن ومرادهم أن القرآن العربي الذي نزل به جبريل الذي هو الألفاظ المؤلفة من الحروف كالألف والباء والتاء إيش مخلوقة، قالوا مخلوقة، وأن الله تعالى لم يتكلم بالحروف، ومعتقد أهل السنة أن الله تكلم بحرف وإيش وصوت، هم قالوا إن الله لم يتكلم بالحروف إنما كلامه ماذا معنى، مجرد عن الألفاظ، مجرد عن الألفاظ، وهذا قديم غير مخلوق، فكلامه معنى مجرد عن الألفاظ، وهذا قديم غير مخلوق. وهؤلاء هم المسمون باللفظية النافية، باللفظية النافية، لأنهم قالوا إن الله لم يتكلم بإيش بالحروف. الثالثة طائفة، وقد كان بعضهم من أهل العلم والحديث كأبي سعيد الأشج، لما رأوا تضمن قول الجهمية والكلابية معنى باطلا أرادوا الرد عليهم، فأطلقوا القول بضد مقالتهم فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. ومرادهم أن الألفاظ المؤلفة من الحروف والتي هي القرآن العربي الذي نزل به جبريل عليه السلام من رب العالمين غير مخلوقة، لكن لما كان إطلاقهم موهما إدخال فعل العبد فيه وقعوا في المحذور أو وقع المحذور، فتبعتهم طائفة على مقالتهم وأدخلوا في إطلاقها صوت من؟ العبد بالقرآن، وأدخلوا في إطلاقها صوت العبد بالقرآن وفعله، ربما توقف بعضهم في ذلك، ولهؤلاء هم المسمون بإيش؟ باللفظية إيش؟ المثبتة، باللفظية المثبتة. فمن يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو من يقول مثل هذه العبارات، الصواب التفصيل، فإن قصد به الملفوظ فهو كلام من؟ كلام الله غير المخلوق، وإن أرادوا حركة اللسان والحنجرة وصوت العبد فهو مخلوق، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، والكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله إبلاغا وأداء. ولهذا قال أحمد رحمه الله القرآن كلام الله حيثما توجه، أي سواء حفظا في الصدور أو كتابة في السطور أو تري بالألسنة أو سمع بالآذان. الفرقة الرابعة وهم أهل السنة منعوا إطلاق القولين السابقين، اللفظ بالقرآن مخلوق وغير مخلوق، وإنما قالوا القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله بألفاظه ومعانيه، ليس هو كلامه بألفاظه دون معانيه ولا بمعانيه دون ألفاظه، وأفعال العباد وأصواتهم مخلوقة، والعبد يقرأ القرآن فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. أبو الحسن الأشعري مر بكم طور؟ ثلاث أطور. من أهل العلم من يقول مر بطورين، ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم أنه مر بثلاثة أطوار. الطور الأول طور المعتزلة، وبقي في الاعتزال كم سنة؟ 40 سنة، ثم ما كان في قصة الخطبة ثم وما كان منه رحمه الله، ثم انتقل إلى قول من؟ الكلابية، انتقل إلى قول الكلابية، ثم انتقل إلى قول أهل السنة في الجملة. كان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله الجامي يقول إنما قول الأشاعرة في هذه الفترة إنما هو قول من؟ الكلابية، إنما هو قول الكلابية الذي هو أتباع عبد الله، الذي هم أتباع عبد الله ابن كل، هذا حق. فإن الأشاعر لو اتبعوا أبا الحسن لكانوا على السنة في إيش؟ في الطور الأخير، لكن هو قول الكلابية الذي ذكرنا لكم أن سنذكر فيها أن الكلام إيش؟ هو معنى الذي هو كلام الأشاعرة في الكلام النفسي. ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد على الأشاعرة في الكلام النفسي من كم وجه؟ من تسعين وجها. وقد كانت هناك رسالة علمية في جامعة الإمام في تحقيق هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الأشاعرة، وتسمى هذه الرسالة بالرسالة التسعينية، مطبوعة في 3 مجلدات الرسالة التسعينية، لأنه رد على الأشاعرة في الكلام النفسي من 90 وجها، وقد امتدح تلميذه ابن القيم رحمه الله هذه الوجوه التسعين في النونية، امتدحها في النونية. يكتب شيخ الإسلام رسالة في الرد على الأشاعرة 90 وجها، ثم يقوم طلاب الماجستير والدكتوراه ويستمرون في تحقيق هذه الرسالة، قد يكون كم سنة؟ 4 أو 5 سنوات. ما أعظم علم هذا الرجل، ما أعظم علم هذا الرجل. يعني كان هذا الرجل ثروة، الحق يقال، خاصة لطلاب الماجستير والدكتوراه، هو ثورة للمسلم، هو ثروة للمسلمين بصفة عامة. لكن طلاب الماجستير والدكتوراه قد أخذوا ما عن شيخ الإسلام في الفقه، في الاعتقاد، حتى في اللغة، حتى في اللغة. فقد استدرك رحمه الله على من؟ عن سيبويه، على سيبويه. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من عظماء أئمة هذا الدين، فكان خيره على الإسلام والمسلمين، ومن خيره ما يكون موزعا في مئات الرسائل الجامعية في الكليات الشرعية، بل بالكليات اللغة، بل قد يصل إلى كليات أخرى ليس لها علاقة تامة بالكليات الشرعية. فشيخ الإسلام رحمه الله رد على هؤلاء من 90 وجها. من المسائل كذلك في مسائل القرآن وما يتعلق بالقرآن، أول من اشتهر القول عنه بخلق القرآن، وذلك في آخر عصر التابعين. القدر في آخر عصر من؟ الصحابة. اضبطوا هذا، في آخر عصر الصحابة. القول بالقرآن وما كان في القرآن من خلقه في أواخر عصر التابعين، لما ظهر جهم بن صفوان، وكان منه ما كان. وقد تلقى جهم هذا القول عن من؟ عن الجعد ابن درهم. والجعد ابن درهم من قتله؟ خالد القصري. والجهم بن صفوان من قتله؟ سالم ابن أحوز بأصبهان، وقيل بمرو. فقتل جهما سالم، وقتل الجعدة خالد، قتل الجهم من؟ سالم، وقتل الجعدة خالد. قد قتله كما هو معلوم، قتل الجعد يوم عيد الأضحى بالكوفة، وخطب خالد القصري في الناس وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد من درهم. وقد كان واليا، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقوله الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان ابن سمعان، عن بيان الجهم أخذها عن من؟ عن الجعدي. والجعد أخذها عن من؟ عن بيان ابن سمعان. وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، وأخذها طالوت عن خاله لبيد ابن الأعصم اليهودي. فالقول في القدر مبدأه قول ماذا؟ نصراني. والقول في خلق القرآن مبدأه ماذا؟ يهودي. سوسن في النصرانية، من نصرانية قد أسلم ثم ارتد في القدر، والقول بخلق القرآن لبيد بن الأعصم الذي كان منه ما كان في سحر رسول الله صلوات ربي وسلام. كذلك هذه سلسلة الخزي في إيش؟ في القول بخلق القرآن، في القول بخلق القرآن. ونختم بهذه المسألة في هذا الباب. اتفق كما قال السفري رحمه الله، اتفق أئمة السلف على أن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أحمد رحمه الله قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ولو زادوا لزدناه، ولو زادوا لزدنا. ولو زاد أهل البدع في بدعهم لزدنا تقييدا لماذا؟ لاعتقاد السلف. ولو زادوا لزدنا. القرآن كلام الله، قبل ظهور هذه البدعة يكتفى بها، لكن لما ظهرت بدعة إيش؟ الخلق، قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم قالوا أن المتكلم به من؟ جبريل، أو خلقه الله، خلق كلامه في إيش؟ في الشجرة عند قصة من؟ موسى. قال السلف منه إيش؟ بدأ وإليه يعود. قال أحمد رحمه الله ولو زادوا لزدنا. كل ذلك حتى يبقى اعتقاد أهل السنة اعتقاد إيش؟ واضح صافي لا لبس فيه. فقال أحمد رحمه الله ولو زادوا لزدنا. فقال السفري رحمه الله واتفق أئمة السلف على أن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال ومعنى قولهم منه بدأ أي هو المتكلم به سبحانه وتعالى، لم يخلقه في غيره كما قالت الجهمية ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم. قال شيخ الإسلام ومعنى قول السلف وإليه يعود ما جاء في الآثار إن القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه آية، وما جاء به الآثار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أئمة المسلمين، كالحديث الذي رواه أحمد في المسند وكتبه إلى المتوكل في رسالته التي أرسل بها إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج إيش منه، فمنه إيش؟ بدأ، الذي هو إيش؟ قرآن، يعني القرآن. وفي لفظ بأحب إليه مما خرج منه. وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع كلام مسيلمة إن هذا قال إن هذا كلام لم يخرج من آل، أي من رب. وقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع قائلا يقول لميت لما وضع في لحده اللهم رب القرآن، اللهم رب القرآن اغفر له، فالتفت إليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال مه، فقال مه، القرآن كلام الله ليس بمربوب، منه بدأ وإليه يعود. وهذا الكلام معروف عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح الصهانية وهذه الروايات لا يدل شيء منها على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره، وإنما تدل على أن الله هو المتكلم بالقرآن ومنه سمع، لا أنه خلقه في غيره كما فسر ذلك أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة. قال أبو بكر الخلال سئل أحمد عن قوله القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود، فقال أحمد منه خرج هو المتكلم إيش به وإليه يعود، يعني ما قدمنا. ونختم هل كلام الباري صفة ذات أو صفة فعل؟ الجواب هو مذهب السلف رحمهم الله أنه صفة ذات وصفة فعل معا، فإن صفة الكلام لله ثابتة بإجماع الأنبياء على ذلك، فيتكلم إذا شاء ومتى شاء بلا كيف. والله تعالى أعلى وأعلم.